إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أكثر الخلق لا أدب عندهم في التعامل مع الخالق جل وعلا، وأنا وأنت بحاجة لمراجعة عندما ندعي معاني الأدب مع الله تبارك وتعالى. وإلا فكثير من الأقوال والأفعال، كثير من الاعتقادات إن دلت على شيء فإنما تدل على سوء أدب أو على انعدامه في التعامل مع جبار السماوات والأرض. قال سبحانه: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال جل في علاه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وجبار السماوات والأرض له الأسماء الحسنى جل في علاه، هو الخالق الرازق والحاكم جل في علاه، هو الحكم العدل، هو الرحمن الرحيم. وعلى الرغم من ذلك تجد سوء الأدب من هذا المخلوق الضعيف الذي خرج من مجرى البول مرتين، والذي لا يدرك مصلحته، والذي يتوجه بكثير من صور الأدب في التعامل مع من هم على شاكلته من الخلق، ممن لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. بل البعض يطلب أدبا من البشر وهو لا أدب عنده في العمل مع الله جل وعلا، لا يتأدب لا في قول ولا في فعل، يقيم الدنيا ولا يقعدها. إذا ما أساء البشر معاني الزوقيات أو الإنسانيات أو معاني البروتوكول أو الدبلوماسيات، إذا ما أساءوا قدرا من ذلك أقام الدنيا ولم يقعدها، وهو يسيء في تعامله مع الله تبارك وتعالى. وإلا فالعنوان الكبير لمعاني الأدب يتحقق بالتوحيد وبالاتباع، أين هذا وذاك في حياتنا وحياة البشر. وحتى إن ترنم البعض ونطق بكلمة صحيحة، أين الواقع وأين التطبيق؟ والآيات تدمغ البشر. يقول سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. معنى حري بأن تقف معه مليا، تتأمل حالتك وحالة البشر من حولك، وانظر لعبارات ولأحوال تبدر من ومن الخلق. أنت عندما تعبر وتقول أنا عبد المأمور وقد يكون هذا هو واقعك وتشير للآخرين وتقول طلباتك أوامر، فإشارات البشر بمثابة الأوامر بالنسبة لك. ما هو حالك مع خالقك؟ ما هو حالك مع خالق الأرض والسماوات، ملك الملوك جل في علاه، خالق الخلق ومالك الملك؟ ما هو حالك وشأنك؟ هل وقفت مع نفسك ملية تتدبر وتتأمل هذا الحال المريب؟ هل حسبت نفسك يوما ووقفت مع نفسك هذه الوقفة إلى أين أنت تسير؟ ما مدى مشروعية هذه العبارات؟ انظر، لو أمر الحاكم بأمر فتعديت وتخطيت، ماذا سيكون مصيره؟ ماذا يكون الحال لو خرجت على دستور البلاد؟ سيعلقون لك المشنقة بلا هوادة وبلا رحمة، وقد يكون دستورا وضعيا ما وضعه إلا البشر مخالفين به كتاب ربهم وسنة نبيهم، ولكن هذا هو شأنهم في التعامل مع المخالف. ماذا يكون الحال في التعامل مع السفراء والبعض فوق المحاسبة والبعض فوق المساءلة؟ لا تفتش ولا غيره، حتى وإن تعاملوا بمخدرات وبغير ذلك هذا هو الشأن. فالبعض عنده حصانة، يقولون حصانة دبلوماسية لا يراجع، والبعض يرى نفسه متخصصا سواء كان طبيبا أو مهندسا، لا يراجع هو الآخر. وإلا فأنت عظيم الأدب إن راجعته يوما وأنت غير المتخصص، أنت لا تفهم في طب ولا في هندسة، كيف تناقش في تفاصيل أنت لا تدركها؟ والبعض يعترض على حكم خالق الأرض والسماوات، البعض يرد على الله أمرا، كيف لو نسب للحاكم مرض أو نحو ذلك وهو في تمام صحته ستقوم الدنيا ولا تقعد؟ تعرض نفسك لمساءلة، تعرض نفسك لمحاكمة، أنت أضررت بمصلحة البلاد، كيف يكون الحال والشأن مع هؤلاء الملاحدة، مع هؤلاء الزنادقة الذين نسبوا لله صفات النقص، الذين جاحدوا وجود ربهم تبارك وتعالى؟ تنظر وتتأمل في واقع البشر، يهولك حالك ويهولك حال البشر من حولك، وانظر لصفات من الأصناف من البشر، الواحد منهم يملي على الخلق وقد يقهر الناس لسلطانه ولمعاني الأدب معه كبروتوكول ونحو ذلك من الأشياء، وهو لا أدب عنده. انظروا في أشباه هذا الفرعون الذي قال للبشر ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وما أمر فرعون برشيد. هل كان عنده شيء من الأدب؟ هو لم يشتم رائحة الأدب يوما عندما ادعى الربوبية والألوهية مع الله، عندما قال لهم أنا ربكم الأعلى، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ لا أدب عنده مع الخالق جل وعلا، وهو الذي يملي على البشر ويفرض عليهم ويطلب منهم أدبا في التعامل معه. لابد وأن ينصاعوا، لابد وأن يستجيبوا لأوامره، حتى عندما ناظر نبي الله موسى قال له أنا ابن ربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك الذي فعلت. وانظروا لصور المن والأذى، هو الذي ربى نبي الله موسى، وبالتالي فتربيته له وكأنها تفرض عليه أدبا. أين معاني الأدب عند هذا الفرعون الذي صار يقاتل الصبيان ويستحي البنات ويسعى في الأرض فسادا والآيات تدمغه؟ إنه كان من المفسدين، هذا هو شأنه وحاله، تطاول وادعاء للربوبية والألوهية مع الله، لا أدب عنده، وهو الذي يفرض ذلك على البشر يطالبهم بأدب. هل تأملت هذه التناقضات الصارخة في حياتك وحياة الناس؟ والحق أبلد والباطل لدلد، ونفس القضية هي هي في تعامل آزر مع نبي الله إبراهيم. وآزر هو الذي يصنع الأصنام ويعبدها من دون الله بلا حياء وبلا خجل، كفر بخالق الأرض والسماوات، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يصنعون الأصنام بأيديهم، ينسبون للبشر معاني الربوبية ومعاني الألوهية، عبدت الأوثان والأصنام من دون الله بلا حياء بلا أدب مع الله جل وعلا، وهم هم يفرضون على البشر طاعة لهم وأدبا معهم. حتى قال آزر لنبي الله إبراهيم: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ من الذي عليه أن يتأدب؟ نبي الله إبراهيم تأدب مع الله جل وعلا، فكان منه التوحيد، أفراده سبحانه بالعبادة. أما الأب فلا أدب عنده مع الخالق جل وعلا، وعلى الرغم من ذلك يستنكر ويقول: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ وكأن معاني الأدب توجب على نبي الله إبراهيم أن يعبد هذه الأصنام كما عبدها أبوه وكما صنعها من قبل. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمن واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. والحق أبلد والباطل لدلد، وأنت لا يمكن أن تنظر في مسألة في قول أو فعل يخالف شرع الله جل وعلا إلا وتجد أمارات البوار، أمارات العدن، وأمارات الضعف موجودة في كل قول وفعل يخالف شرع الله جل وعلا. بل وكما قال العلماء: ما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحد بدعته. عندما تطالب الخلق بأدب تأدب أنت أولا مع الله جل وعلا. هذه أعظم صور الأدب، أن توحد ربك، أن تحرص على طاعته جل في علاه. انظروا في صنيع الأحبار والرهبان، هؤلاء الذين أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، ونسبوا لله الصاحبة والولد، وهم الذين يقهرون الخلق يأمرونهم بطاعتهم وعدم التعدي وعدم مخالفة الأقوال والاعتقادات. يقولون لهم: عليكم بالسمع والطاعة، لا تفكروا، لا تستخدموا عقولكم في هذه الشركيات وفي هذه الضلالات. يقول سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هل تأدب الأحبار والرهبان مع الله؟ أبدا لا أدب عندهم، وإلا فلو تأدبوا لكان منهم الاستقامة على شرع الله، لكان منهم إسلام الوجه لله. انظروا في قصة نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة عندما يقال له: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي يا إلهين من دون الله؟ يقول: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا هو شأن الأنبياء والمرسلين. يقول: ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا هو أدب النبوة، إقامة لواجب العبودية، تعبيد للدنيا بدين الله جل وعلا. ما يخالفون أوامر ربهم جل في علاه، يحرصون على طاعته، هذا هو شأنهم، بخلاف من تعدى وتخطى. وواقع حاله أنه لا أدب عنده، لا أدب عنده لا مع الخالق ولا مع المخلوق، عندما يقهر المخلوقين يأمرهم بطاعته وبالأدب معه، تأدبوا مع الخالق جل وعلا. هذه أعظم سور الأدب. البعض قد يهمس في تعامله مع أعداء الإسلام والمسلمين، بل أغالي لو قل سيغير مفهوم الولاء والبراء، سيصير الأعداء أحبابا وأصدقاء له، بينما أولياء الله سيصيرون أعداء عند تغيير وقلب الحقائق ولمفهوم الولاء والبراء. هذا هو شأنه، ولا يهمس، لا يهمس مع أعداء الإسلام والمسلمين، وتجد لربما الدماثة والسماحة التي يدعونها وهم هم لا أدب عندهم مع خالقهم جل وعلا. أفغير دين الله يبغون، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. كان الواجب علينا أن نتأدب مع خالقنا جل وعلا، هذا الذي يحكم غير شرع الله تبارك وتعالى، وسولت له نفسه أن يضفي على نفسي وصف المشرع، يضع القوانين الوضعية، يضع ويأمر بها البشر، ومن تخطاها عوقب واتهم بأنه لم يتأدب مع الكبراء ولا مع الساسة وغيرهم، لم يتأدب مع دستور البلاد والعباد. هل هو تأدب مع خالق الأرض والسماوات عندما أمر جل في علاه؟ كان الواجب على الحاكم والمحكوم أن يقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. كان الواجب عليه أن يحتكم بشرع الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا، محتاجين لأن نحل العبارات محلها اللائق بها. عندما تتكلم عن الأدب، عندما تميز البشر وتقول هذا مؤدب، هذا عديم الأدب، ما هو الضابط وما هو الرابط عندك، ما هو المقياس وما هو الميزان؟ ضوابطنا شرعية نرجع فيها لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم سور الأدب، الأدب مع الخالق جل وعلا، تسمع وتطيع لأمره جل في علاه، هو خالق الخلق، هو مالك الملك، يلهت قلبك قبل لسانك بالثناء على الحاكم ليل نهار. ولو حدثت صورة من صور الانتقاص ونسبت له ما ليس فيه، عرضت نفسك لمحاكمة والاتهامات بعدم الأدب. وانظروا لفعل يهود وغير يهود، ادعوا لله الصاحبة والولد، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. البعض لا يتطاول على السفر، لا يتطاول على المبعوثين، لهم حصانة، فكيف تطاول الفاتيكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تغالي لو قل، هؤلاء لا أدب عندهم، لم يتربوا حتى تربية البيوت العادية. الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه عندما سئل عن رجل يتطاول على العلماء قال لا تلوموه، ولوموا أمه لم تحسن أدبه، لم تحسن تربيته، فكيف بمن تطاول على سيد الأولين والآخرين؟ هذا إنسان لا أدب عنده، وإلا فالتطاول على الرسل إنما هو وسوء أدب معهم ومع الخالق جل وعلا الذين ابتعدهم. خذ من نفسك لنفسك درجة، خذ وقفة تأمل وتدبر، وقال لا تعيك النصوص تجدها حاضرة. وحتى إن كنت جاهلا بنصوص الكتاب والسنة فقدر من التفكير والتأمل يهولك به هذا الوضع الذي تعيشه ويعيشه الناس معك. انظروا لكلمات قد تبدر تحتاج لمراجعة تنم عن عدم أدب أو ضعف أدب، وقد يكون الإنسان جاهلا فيعلم. أما أن يصر على خطأ على باطل وضلال، أما أن يقلب الحقائق فهذا مصيبته أخطر وأعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. عندما تقول يا خيبة الدهر يا خيبة الزمان، هذا من ضعف الآدم. راجع نفسك في القول، راجع نفسك في الفعل. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول ما شاء الله وشئ، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. لابد من آدب مع الله، لا يخلق هو ويعبد غيره، لا يرزق هو ويشكر سواه. تخيل نفسك في الحديث وفي الكلام مع حاكم أو نحو ذلك، لابد من تهيئة للنفس، مراعاة للعبارات، كلك اهتمام، كلك شغف بما ستسمع وبما سيقول. هذا هو شأنك، ترتعد فرائزك. وأنا وأنت لا ربما دخلنا في صلاة ولم ننتبه كم صلينا، ثلاثا أم أربعا، لم ننتبه إلا ونحن نقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وليس للمرء إلا ما عقل من صلاته. وهذا يضع يدك على قول ابن المبارك رحمة الله عليه عندما قال: طلبت العلم فأصبت شيئا منه، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا، وكأن أهل الأدب قد اختبوا. أنا وأنت ننشغل في صلاتنا التفاتة هنا وحركة هناك، والبعض لربما لم يحلو له أن ينظر في الساعة إلا وقت صلاته، كما تشاهد هنا وهناك هذا يعبث بثيابه. وأقسم لك بالله أنا وأنت ما يمكن أن نتجاسر وأن نصنع شيئا من ذلك بين هذا زعيم أو رئيس، لا يمكن أن نتجاسر. كلنا اهتمام، كلنا انتباه. هذا هو جاء إصغاء للسمع لكلمات متهافتة. ما هو شأنك وحالك مع كتاب ربك، مع خالق الأرض والسماوات؟ محتاجين لمراجعة معاني الأدب، محتاجين لأن نقف وقفة اتعاظ واعتبار، نأخذ الدرس والعظة والعبرة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيبا على المنبر يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال: بئس خطيب القوم أنت، ولكن قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. تدقيق في الأقوال وفي الأفعال. في الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. أن تحلف بغير الله تبارك وتعالى هذا لا يحل لك، وإن سميت الأشياء باسمها ولا تؤالف. أن تقول هذا من ضعف الأدب أو هذا من عدم الأدب أن تحلف بغير الله، أن يصير المخلوق عندك معظما، معظما كتعظيمك للخالق جل وعلا. هل تأملت العبارات التي تبدر من لسانك؟ هل تأملت هذه الاعتقادات، اعتقادات صوفية صرفوا بها العبادة لغير الله تبارك وتعالى؟ فأين الأدب عند الصوفية عندما التمسوا المدد والبركة؟ من المخلوقين عندما استغاثوا بسيد البدوي وحالفوا بأبي العباس المرسي، هل هؤلاء عندهم أدب محتاجين لمراجعة معاني الأدب؟ لا يخلق هو ويعبد غيره جل في علا، ادعاءات هنا وهناك تملأ الأفواه ولا واقع لها ولا رصيد. هؤلاء الذين نصبوا من أنفسهم أندادا آلهة مع الله جل وعلا، أين الأدب عندهم؟ قس على ذلك فرق الضلال التي ظهرت وخرجت من هنا ومن هناك، شيعة وغير شيعة، كلهم يحتاجون لمراجعة معاني الأدب. أنت لربما ظلمت في القدش اليتيم، تقيم الدنيا ولا تقعدها وتقول ظالمني استلب حقي، أين الأدب عنده؟ وأنت أنت تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، ولربما نودي عليك بنداء الصلاة وأنت تلعب وأنت تلو، وأقسم لك بالله لو نادى عليك رئيس الورشة، لو نادى عليك المدير، لكان منك الإصغاء ولكان منك الانتباه وتلبية الأوامر، وبإسراع واهتمام وشغف، وهذا هو حالك وحالي وحالك، يحتمل المراجعة، لابد من تدقيق فيه، لابد من ضبطه بكتاب الله وبسنة رسول الله، لا تقنع بما أنت عليه. قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر. ولم يخطئ من قال: لو قدمت طاعاتنا لزبان لرفضها ولم يقبلوها، لأنك عندما تتأمل حالتك في أعظم أركان الصلاة يهولك هذا الأمر، يهولك هذا الأمر عندما تقارن حالتك بين يدي ربك جل وعلا وهذه الحالة بين يدي المخلوقين. لابد وأن تتأفف من نفسك، ولربما نطقت لو كنت صادقا كما نطق الأفاضل من قبل وكانوا صادقين عندما قالوا: ليت أمي لم تلدني، ليت يقال للواحد يا مرائي يقول: من عرفك اسمي؟ كان هذا هو شأنهم وحالهم. إذا ما قيل يخرج أسوأ من بالمسجد لبادرتكم بالخروج، لما استمرأنا سوء الأدب صار الواحد مع حداثة سنه مع قلة باعه وعلمه وفقه يدعي أنه سيدخل الجنة حتفا وأن الجنة ما خلقت إلا له، وتجد صور المن والأذى مع الخالق جل وعلا، محتاجين لمراجعة، محتاجين لوقفة صدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، الأنبياء هم أعظم الخلق أدبا مع الخالق جل وعلا، هم أسواتنا، هم قدواتنا، ولذلك كان لابد وأن نترسم الخطى إذا ما أردنا بحق وبصدق أن نكون مؤدبين، وإذا ما أردنا بحق وبصدق أيضا أن نقيم الدنيا فليكن تقييما سليما وصحيحا، لا وفق البروتوكول ولا الزوقيات ولا الإنسانيات المخترعة، ولكن وفقا لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان ربك نسيا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تجد معاني الأدب الحقيقي موجودة في حياة الأنبياء والمرسلين. نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه عندما يتكلم ويقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كلمة إيمان إيمانية تنم عن أدب، عن دقة في التعبير. نحتاج لمثلها أن نتأدب في الخطاب. نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه عندما يواجه إخوته فقل من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، لم يقل من بعد أن نزغ الشيطان في نفوسكم، لا أبدا، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، بل لم يذكر حتى الجب وهو بداية الابتلاءات والمحن، وهم الذين قذفوه فيه على غير جريرة، ولكن يعرض صلوات الله وسلامه عليه أدبا منه مع إخوته، أدبا منه حتى مع المسيئ. يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وإلا فذكر الجفا في وقت الصفا جافا، تنأب بنفسك عنه وأنت في مواجهة مع إخوة أكابر، فكان لابد من مراعاة لمعاني الأدب، لابد من أدب جم، وهذا هو شأن الأنبياء والمرسلين. يقول نبي الله أيوب صلوات الله وسلامه عليه رب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وقال رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لم يقل ابتليتني وأصابتني، لم يلطم خادا ولم يشق جائبا، لم يكتئب صلوات الله وسلامه عليه أبدا، كان منه آدب الخطاب، وهذا هو شأن الأنبياء والمرسلين. موقف نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه عندما يسأل بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، الأدب كله هو حال الأنبياء والمرسلين. نبي الله موسى لم يلتفت بقلبه إلى المخلوقين، بل قال رب أن عندما ورد ماء مدياً قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يظهر ضعفه وفقره بين يدي رب، لم يظهر ذلك لمخلوق من المخلوقين، وإلا ضعيف يشتكي إلى ضعيف، وميت يشتكي ربه إلى ميت، هذا ما لا يليق أن يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تقول له بنو إسرائيل إنا لمدركون، يقول كلا إن معي ربي سيهدين. لما تنظر أنت في مواقف نبيك صلوات الله وسلامه عليه تجد كل صور الأدب من البداية لما للنهاية، في تعليم لأمته، في صبره واحتسابه، في جهاده صلوات الله وسلامه عليه، في تعبيده الدنيا بدين الله جل وعلا، ظاهره وباطنه مع الله، لا تحول أبدا بباطن أو الاختلاف بين الظاهر والباطن، وإلى هذا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. ما تنظر أنت في حياة الأتباع تجد المشاهد التي خصت وحكيت لك كلها مشاهد تنم عن أدب. صاحب ياسين عندما يأتي من أقصى المدينة يزع، علم أن النفس هذه إلى موت، وأن الله تبارك وتعالى أمر، كيف يظن بنفس هو لا يملك؟ لا بد وأن يقدم نفسه رخيصة لله، اشترى هذه النفس وكان هذا هو واقعه، لم يغير ولم يبدل. قال التابع المرسلين لم يؤلف للبشر قصة وحكاية يستهوي بها النفوس، يخالف بها منهج الأنبياء، لا ربما استهوى بها العقول أبدا. قال التابع المرسلين ليس لك أن تغير ولا أن تبدل، أنت عبد لله، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ولا يسع إلا أن ترد دعوة الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. الخنساء لما مات أولادها الأربعة ما كان منها إلا الأدب مع الله، ما لطمت خدا ولا شقت جيبا، بل قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو أن يدمعني بهم في مستقر رحمته، ألا أدب مع الله جل وعلا. كان عمر بن عبد العزيز يقول: ما أصبح لي سرور إلا في مواضع القدر. وإلا فهؤلاء الذين تسخطوا قضاء ربهم وقدره، هؤلاء لم يتأدبوا مع الله، هو غير مطعون في قضائه سبحانه برزق بقسط وعلم، جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. له الأسماء الحسنى سبحانه، هو الرحيم بالخلق وبالعباد، ابتلاءه لك رحمة. ما أصبح لي سرور إلا في مواضع القدر. لما قيل له: ما تشتاهي؟ قال: ما يقضي الله عز وجل. هذا هو شأن الأولياء، عندهم أدب مع الله. تأدب من خرج في حج وعمرة فناطق بلسان الحال والمقال: اللبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك وسعديك، والرغباء إليك والعمل، لبيك بحجة حقا، لبيك تعبدا ورقا. هؤلاء تأدبوا مع الله جل وعلا، طاعة من بعد طاعة وإنابة من بعد إنابة. وهكذا يجب أن تكون خوفك ورجاؤك من الله، حبك وتوكلك على الله جل وعلا، هو خالق الخلق ومالك الملك. أنت وتطالع في كتاب ربك فتنظر نظرة الشرف، هذه آيات الله، هذا كلام الله جل وعلا. أستحي أنا من نفسي وتنكسر هذه النفس عندما أستشعر عدم الأدب. يبعث لك أخوك برسالة من هنا ومن هناك، فتتنحى عن الطريق، تقرأ وتطالع السطور وما بين السطور، تتأمل في الكلمات وفي الأحرف، فلماذا جعلته سبحانه أهون عندك من بعض إخوانك؟ تأملت أنت هذا الموقف وأنت تسمع الآيات البينات بقلب ساه غافل الله، وهذا هو شأنك. لم تتحرك يوما لإزالة الجهالة عن نفسك، حتى وإن لم تفقه معنى، هل سارعت بفهم هذا المعنى؟ وإلا فأنت الذي تتأمل في كلمات البشر والمخلوقين، لماذا جعلته أهون الناظرين إليك؟ أنت الذي تستحي ممن له قدر وقيمة عندك، لماذا لم تستحي والرب مطالع ورقيب؟ لم يغب يوما سبحانه، هو الحي الذي لا يموت، قيوم لا ينام. فاتق الله حيثما كنت، وأدمع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، كان يخف من الله على قدر قربي منك وعلى قدر قدرتي عليك. لست تخرج من سلطاني إلى سلطان غيره، ولا من ملكي إلى ملك غيره. يمهولك الأمر عندما تقف مع نفسك وقفة تتأمل حالتك مع الخلق، تزعم أدبا أو يطالبونك به، وأنت عارم من معاني الأدب في تعاملك مع خالق الأرض والسماوات، محتاجين لوقفة مراجعة، لوقفة محاسبة. ولذلك قال عمر: تأدب ثم تعلموا. والأدب هو رأس العقل، والأدب هو رأس العلم، ثمرة العلوم النافعة أن تكون مؤدبا أدبا حقيقيا، تخلص العبودية لله، تحرص على الاسنان بسنن الأنبياء والمرسلين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل جل في بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيت